الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وأبصر جريان دم العرق، دم العبد في عرقه وجلده، وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده، وعلم ما في باطن سره من بره وحقده وحزمه وعزمه وبغضه ووده، وقدر أحواله في حياته وحاله في لحده. فإن كان عاصيا، فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ ببعده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله، بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمدا لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر، الذي كان الإسلام منحلا لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وبعد، فقد وقفنا مع حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قلنا إن المقصد في نفي الإيمان عنه نفي كمال الإيمان. نفي إيه؟ كمال الإيمان. ليه؟ لأن إحنا عندنا أصل في الشريعة حديثين، حديث أبي ذر الذي رواه البخاري ومسلم، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى. عارفين الحديث ده اللي هو أوله إيه؟ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملتحف ببرد أخضر قد نام، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال إنه أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال أنبأني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت، يعني أبو ذر، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، ثلاثا. ثم قال وإن رغم أنف أبي ذر. طبعا ده كلام الإمام من أول، أنا بقوله ده مش كلام أنا، علقنا في الإيمان لأن إحنا عندنا أحاديث بتتكلم في إن القاتل والزاني وشارب الخمر والسارق لا يكفرون، لا يكفرون ولا ينتفي عنهم الإيمان مطلقا، ولا ينتفي عنهم الإيمان مطلقا. هي وقفت معنا كلمة هنا، جزا الله خير الشيخ خاني ذكرني بيها، اللي هو والتوبة معروضة بعده، صح كده؟ التوبة معروضة بعده. أنا جايب لك كلام النووي هنا، استنى أشوف الورقة فين. قال وقد أجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبة ما لم يغرغر. ده كلام النووي في لفظة والتوبة معروضة بعد. قد أجمع العلماء على إيه؟ على قبول التوبة ما لم، ده حديث ابن عمر في البخاري، إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما توصلش الروح الحلقوم. كما جاء رجل وسأل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. تجيش ساعة ما تبلغ الحلقوم وتقول أنا تبت إلى الله كما فعل هذا فرعون، مش عمل كده؟ قالك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما ينفعش ساعة الغرغرة، ما تنفعش. كما قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفر. ها؟ التوبة في الذنب اللي بنية زي الذنب اللي مغنية. يعني مثلا في النقطة دي كنا سمعنا أن مثلا واحد يقول أنا هروح بكرة أسرق المبلغ اللي محتاجه وإن شاء الله يوم ثلاثة وهتوب مش هعمل كده تاني ويتوب. واحد يروح يعمل ذنب بدون قصد، يعني ذنب وقف ذنب شاف واحدة حلوة غلط عمل ذنب تاب برضه. فالتوبة هنا بتقبل في الذنب اللي معمول بنية زي الذنب المعمول من غير نية. عامة قالوا يعمل ذنب وفي نفس الوقت قالوا اللي مش هيعمله تاني بعد بكرة. عامة كل الذنوب بتتعمل بنية، يعني الحالتين انت قلتهم دول موجودة فيهم النية، الحالتين انت ذكرتهم دول موجودة فيهم النية. لأن لو كلف الإنسان كما قال العلماء أن يفعل أو أن يعمل عملا بدون نية لا يستطيع، لو كلف الإنسان أن يعمل عملا بدون نية لا يستطيع، وإلا أن يكون مخبولا، يعني قد فقد عقله. فهو كده كده النية موجودة في فعل الذنب سواء مسبقا أو في ساعة الذنب نفسه، كده كده النية موجودة إن هو هيعمله. يعني التوبة مقبولة. مقبولة طبعا. قال يعني النووي رحمه الله والتوبة ثلاثة أركان. طبعا العلماء زودوهم ركنين الثلاثة دول، أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم ألا يعود. دول كام؟ ثلاثة. أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها، كده تكلم ابن سيرين أعتقد ابن سيرين، والله ما فاكر ابن سيرين ولا سفيان، لما قرأ قول الله عز وجل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال تقطعها بالتوبة والندم. إلا أن تقطع قلوبهم، تقطع يعني إيه تقطع قلوبهم؟ هلا التقطع بتاع القلوب ده يكون بإيه؟ ندم. ندما. عشان كده بقول لك أن يقلع عن المعصية، طبعا ده أساسي. شو واحد أكلمه وهو بيشرب الشيشة وأقول له توب إلى الله يا عم المعصية دي، ولا توبت إلى الله، توبت إلى الله، هو بياخد نفس ما يعقلش، ده مش عقل. فتوبت إلى الله دي معناها أنا إيه؟ أقلعت عن المعصية، أقلعت عن الذنب، سبته، بعد كده أقول إيه؟ توبت إلى الله. ويندم ويعزم، وده أهم شرط في الشروط التوبة، يعزم على عدم العودة. لأن أغلب الناس دلوقتي وإحنا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، الله يجازيك خير يا عم الشيخ محمود، أنا محتاج فعلا ينسون ده يا جماعة. الله كل الناس يقول لك ايه، انا داخل في شهر كريم وابطل المعصيه دي، وهو في نيته بعد ما الشهر يخلص ايه اللي يحصل؟ ده عند اغلب الناس على فكره، والله عند اغلب المسلمين الا من رحم الله. كان داخل على رمضان خلاص انا بطل ايه اكلم فلانه اللي بكلمها في التليفون دي، واتواصل مع فلانه اللي بتواصل معها على الفيس، وانا هبطل اللي هي في الجامعه الفلانيه وفي الكليه الفلانيه وفي المعهد الفلاني، هتبطل تلبس مناطيل، وهي كل ده على اساس ان ايه في شهر كريم داخل علينا. يؤجر ولا لا يؤجر؟ يؤجر على تعظيمه للشهر، يؤجر على ايه؟ لكن هل هذه توبه؟ لا. ليه؟ فقدت شرط من الشروط اللي هو ايه، العزم على عدم، لان هي في نيتها وهي صايمه رمضان وما بتلبسش ضيق، هي في رمضان نفسه بتشتري لبس للعيد ماله ضيق اللي هو هتلبسه فين في العيد. اذا التوبه دي موجوده ولا مش موجوده؟ مش موجوده. هي فقد الشرط اللي هو العزم على عدم، انت نيتك معه، هو نيته بطل الحشيش وبطل المخدرات، بس مع اول ليله من ليالي العيد يا السهره بقى صباحي اللي هو يعني هنعمل استباحه بيسموها استباحه هم صح يقول لك هنعمل استباحه ويفضل بقى طول الليله بتاعت العيد هو يشرب ونسال الله العفو والعافيه. فهو اصلا ما تابش الى الله، هو في الاصل ما تابش الى الله. العيد فرحه. ماشي يا عم السيد، ربنا يسامحك يا عم السيد. أن يخلع عن المعصية ويندم عليها ويعزم على ألا يعود. حد يقول لي إيه الاثنين التانيين لغاية ما أشرب اليانسون ده؟ في اثنين تانيين حد يعرفهم؟ الله ينور عليك. أنت اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ ربنا يجوزك يا مصطفى، زوجة صالحة. هتقولوا أمين يا جماعة، تدفع فيها فلوس دي ببلاش، أمين دي والله. حد ما جوزت هنا تاني عايزين يدعي له؟ مين؟ حاج سيد. اللهم زوج الحاج سيد. ابن مين؟ ابن المسيب. كان عنده 70 سنة تقريبا، وقال والله ما فاكر هو ولا ابن مسعود. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. انا قلت لسه كنت بقول هو مش عارف هو ولا ابن مسعود. لو بقي في، لو اعلم في عمري يوما لتزوجت فيه، لو عارف ان بقي لي يوم في في في عمري وهموت بعد يعني بكره هموت، فاضل يوم واحد بس 24 ساعة وينفع اتجوز هتجوز. ابن المسيب بقى كان فقد بصره في اخر زمانه، فقال والله، او مش فقد بصره يعني عينه ايه ما بتشوفش كويس، دخشش خاص ما بيشوفش قدامه كويس. فكان يقول انا اني اخشى على نفسي الفتنه، هو كان عمره 70 سنة، فتنه النساء يعني. ايه الشرط الرابع؟ ايه قلنا؟ رد المظالم. الله ينور عليك، ان انت ترد الحقوق الى اصحابها. خدت بالك؟ انا سرقت من واحد، انا سرقت ايه؟ نسال الله العفو والعافيه. فضرب مثال بس مش انا يعني. سرق من واحد، واجب عليه اما يتوب الله يعمل ايه؟ يرد الفلوس اللي سرقها منه. زنى بامراه واحد، واجب عليه اما يتوب يعمل ايه؟ هيعمل ايه ده؟ نسال الله العفو. ملهاش حل دي. هم العلماء برضو احتاروا زيكم كده، ما ليهولاش حل الا ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه. فلو رضى عنه يوم القيامه هيرضى عنه. معايا؟ لو رضى عنه ايه اللي يحصل يوم القيامه؟ هيرضى هذا الزوج عنه، هيرضيه يعني يقول له لك كذا في الجنه وترضى عنه او تعفو عنه، يقول له عفوت يا رب. ما ربنا راضى ان هو يعفو عنه هيعفو عنه. خلي دي الحل الوحيد ليها، خلي بالك ان هو يرضى عنك بس. الخمسه ايه بقى؟ طيب عمال مشرب برضو اللي. الخمسة ايه؟ ها؟ ما احنا قلنا العزم على عدم العودة، اقلاع عن المعصية، الندم، رد المظالم. الخمسة ايه؟ يترك ارض المعصية؟ لا لا، دي مش شرط، دي مش شرط. يعني دلوقتي انا بعصي ربنا في السويس، احب اتوب الى الله عز وجل، اسيب السويس واسافر؟ لا، لو هي ارض سوء. لو ارض سوء، لكن هي ارض بعصي ربنا فيها بس مش سوء، ما هي مش شرط. ان يعود اذا وقع في الذنب. لا لا، زمن التوبة. الله ينور عليك يا مولانا، زمن التوبة. الله يفتح عليك، انت متجوز؟ ربنا يجوزك تاني. زمن التوبة اللي هو انت لازم تتوب في زمن التوبة اللي احنا قلناه في الاول. زمن التوبة دي ينقسم من حيث الزمن قسمين، الغرغرة اللي هو حال الشخص نفسه، والتانية قسم التاني حال الكون نفسه، مرتبطة بقسمين. القسم الأول إيه؟ حال الشخص نفسه إنه هو ما يموتش. الثانية إيه؟ الكون نفسه، اللي هو يقبل الله عز وجل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. ولك التوبة مقبولة، بس لو طلعت الشمس المغربة مش مقبولة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، اللي هي الشمس. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. فلازم كما في حديث أبي موسى الذي رواه مسلم في صحيحه قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء، حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت طيب، بقول لك فإن فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته. ده كلام النووي. وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته خلافا للمعتزلة، وهذا كلام جمهور علماء أهل السنة والجماعة. خلاص، لو تاب من ذنب ثم عاد للذنب هو تاني. رجل بينظر إلى النساء، تاب من النظر إلى النساء، لقي نفسه بعد يومين ثلاثة رجع تاني للنظر إلى النساء، توبته اللي تابها دي مالها؟ مقبولة. خدت بالك؟ طالما حقق الشروط الخمسة دول التوبة مقبولة، وإن وقع في نفس الذنب هو ألف ألف مرة. خلاص. قيل للحسن البصري: يا إمام، أحدنا يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يعود، فإلى متى؟ قال: إلى أن ييأس الشيطان. الشيطان هو اللي ييأس، مش أنت اللي تيأس، أنت لا تقنط من رحمة الله. قال: وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر. أنا مثلا نسأل الله العافية، مش أنا واحد بيفعل مثلا بياخد رشوة، وهو في نفس الوقت بيشرب خمر، تاب من شربه للخمر وهو قائم على أنه بياخد رشوة، توبته من شرب الخمر صحيحة ولا غير صحيحة؟ ومقبولة، ويؤجر عليها ويقبلها الله عز وجل. طب المعصية التانية دي ملاش دعوة بالمعصية دي. ده كلام مين؟ ده كلام الإمام رحمه الله تعالى. حديثنا النهاردة باب بيان خصال المنافق. عشان بس شوية دول. ممكن نبقى أربعة؟ ولم يصروا على ما فعلوا في الوضع هنا. أيوة، ما الإصرار أنت قصدك إن هو يعني لو صار توبته مقبولة ومش مقبولة؟ ما هو لو صار وتاب يبقى كده مش مصر؟ أهو هو تاب، معنى التوبة إيه؟ إن هو مش مصر؟ إن هو رجع. هو قالوا كده يعني إيه؟ لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالإصرار في حد ذاته دخلوه في الكبائر، الإصرار نفسه دخلوه في الكبائر. بس الإصرار ده اللي هو مفيش منه توبة ولا رجوع، يعني مصر لا مصر ومستمر بقى ومستمر. خدت بالك؟ لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم بأرض فلات ومعه دابته عليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه فأيس منها فجلس تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا هو بها قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله أشد فرحا بتوبة العبد بهذا الذي عادت إليه الحياة. خدت بالك؟ عادت إليه الحياة. التوبة بتفرح ربنا، وربنا بيفرح طبعا ربنا بيفرح. ربنا بيضحك. أيوة ربنا بيضحك. ربنا بينزل السماء. ربنا بينزل السماء. ربنا لي وجه. لي وجه. بينزل الى السماء كما قال. لا الحركه دي غلط. لا الحركه دي غلط، انا اسف، استغفر الله. انا بتكلم طبعا الكلام ده، الاشارات دي بتبقى تلقائيه يا جماعه، غير مقصوده. ممكن احد يقول لك ايه، يقول حديث ومشاور على نفسه وهو ربنا بيتكلم. هي المشاوره دي مش هو ما يقصدهاش، يقول اني انا الله. هو مش قصده ان انا الله، لا لا الله طبعا يستحيل يكون قصده، بس هي ايه الاشارات دي بتبقى غير فاهم العميل. زي قبل كده كنت بتكلم في درس، بقول ما تجيش تسجد لي في الارض وتعمل ايدك كده وتتزق ايدك في فواحد بعد الدرس بيقول يا شيخ انا ما كنتش هسجد لك. لا انا مش قصدي تسجد لي، يعني تسجد لنا. تاخد بالك من الكلمه؟ انا اقصد ايه؟ انا بتكلم عن الصلاه الصحيحه، فاقول ايه؟ ما تجيش تركع لي، ما تجيش تسجد لي كده. انا قصدي تركع لي وتسجد لي، اقصد بيها ان هو تسجد لنا خالص يعني. حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، طبعا بيان خصال المنافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. السؤال اللي احنا سألناه وقلناه قبل كده كتير، النبي قال خصلة ولا قال خلة؟ حسب فهم الصحابة. هو ده اللي احنا كنا في شباب قد فاكر، احنا طول ما احنا بنقرأ في الحديث نطلع نفس المعلومة هي بنثبتها. النبي قال هني فيهم ولا قال الاثنين؟ الاثنين دي لو ممكن قالها في موقفين مش موقف واحد، يعني النبي مش هيكرر كلمة مرتين صلى الله عليه وسلم. وفي الغالب بقى اللي هو اكيد يعني بنسبة 90% ان هو قال ايه؟ قال لفظ واحد، لا قال لفظ فيهم، والصحابي بيقول الكلام ده بايه؟ بفهمه هو. اهم حاجة ما يخرجش عن ايه؟ عن معنى الحديث، لكن الالفاظ ممكن تخرج، الالفاظ تخرج عادي. اجيب بقى زي ما احنا قلنا قبل كده، المدية سكينة، هي المدية هي سكينة، خلة وخصلة، هي الخلة هي الخصلة، الاثنين ايه؟ الاثنين بمعنى واحد. هكذا في كل الاحاديث او في اغلب الاحاديث، مش كلها، اغلب الاحاديث كده تلاقي الراوي راوي بمعنى مش بنفس النص بالضبط اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آت المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: من علامات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال: آية المنافق ثلاث، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. خدت بالك الكلام؟ حتى لو صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. كلنا هذا هو الباب. احنا معانا كلام الإمام برضو النووي، قال: هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا، في إشكال، من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك. خد بالك من الكلام ده، معلش عايزين نقوله كده، يا رسول الله احنا اغلبنا كمسلمين ومصدقين ومؤمنين فينا الخصال دي، ساعات بنحدث وبنعمل ايه؟ بنكذب، ساعات بنوعد وبنعمل ايه؟ وبنخلف، ساعات بنعاهد، وساعات الناس بتأتمننا على حاجات وتخرج مننا الموضوع ده. في بعض المسلمين كده، هو مصدق مش منافق ولا حاجة. فبيقول لك ايه؟ توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وقد أجمع العلماء على أن من كان متصفا بقلبه، مصدقا بقلبه ولسانه، وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. فإن إخوة يوسف جمعوا هذه الخصال، وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعضه أو كله الخصال دي. يعني قال لك من الكلام، قال لك تم إخوة يوسف كذبوا على أبيهم، مش كذبوا، وعدوا إن هو إن هم من هياخدوا بالهم منه، ما عملوا إيه؟ ما خدوش بالهم منه، وربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه غفر لهم سبحانه وبحمده، وأنهم ليس منافقين. هذا كلام الإمام النووي مش كلام أنا، والله أنا ناقله لك بالنص هنا. لا يحكم عليه بكفر. وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله إشكال، لكن اختلف العلماء في معناه. فالذي قاله المحققون الأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتعلق أو متخلق بأخلاقهم. كلام روعة، كلام النووي ده والله روعة. خدت بالك من الكلام؟ إن هو شبه، لما أنت بتعمل الخصال دي بتبقى فيك شبه من مين؟ من المنافق، ولكن أنت مش منافق ولا حاجة، بس النبي بيقول لك كده عشان ما إيه؟ عشان ما تعملش خصال المنافقين دي، ما تبقاش أنت متشبه بقوم. خدت بالك أنت؟ شو بقول لك؟ ما أنت تشبهوا بالرجال وإن لم تكونوا أمثالهم. إن التشبه بالرجال فلاحوا. أنت لو مش قادر تبقى راجل زي الرجالة تعمل إيه؟ تتشبه بيهم، لأن التشبه في حد ذاته ماله؟ تشبه بالرجال فلاح. فأنا واحد هيتشبه بمنافقين هيبقى إيه؟ هيبقى منافق شبههم، أو واخد بخصال النفاق يعني، مش منافق. أقول لك فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال. إبطان خلاف ما يظهر، نفس الكلام اللي قالوه في سورة آل عمران. آمنوا قال طائفة من أهل الكتاب إيه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ليه أنت عايز تبين لهم أنت مؤمن؟ عشان في هدف معين عندهم يخلي الناس كلها تشك في الدين، لكن هو جواه هو ايه؟ هو جواه مش مؤمن ولا يعرف حاجه عن الايمان، هو كافر كافر يعني. شيخ، ايه الفرق بين المنافق والزنديق؟ لا، ما الزنديق دي كلمه بيحكم بها العلماء على اللي هو ايه، عصى معصيه كبيره جدا ويعني وتبجح. لكن المنافق اعمق، المنافق في الدرك الاسفل من النار، المنافق في الدرك الاسفل. اللي هو المنافق يا جماعه نفاق عقدي مش نفاق عملي، لان هيجينا في الكلام هنا، الكلام اللي انا كاتبه ده هيجينا فيه ان العلماء فرقوا منهم الترمذي بين النفاق العملي والنفاق العقدي. النفاق العملي اللي هو ده، اللي هو صاحبه لا يخلط في النار ولا يكفر، هو عمل خصال المنافقين واجتمعت فيه لكنه لا يكفر ولا يخلط في النار. لكن لو نفاق عقدي اللي هو ايه، انا زي ما انا على كفري بس انا مبين قدامهم ان انا ايه، ان انا مسلم، زي بعض الكلاب اللي في زماننا هو اصلا نصراني ويجي يسمي لك نفسه اسم مسلم وانا مسلم، ويقعد يطعم في الدين ويطعم في الاسلام ويطعم في السنه. لان لو جه واحد نصراني صراحه قدامك يطعم في السنه، انت تقبل منه؟ لا، ما هو نصراني كده كده كافر مش هنقبل منه. لكن لو واحد مسلم طعم في الاسلام وقعد يشككني ممكن اقبل منه. ويعمل ايه بقى هو عشان يشككك؟ يقول لك انا مسلم. اه، احنا مش عم دخلناش في متاهات. تمام. فان النفاق هو اظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال المعنى، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا إنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر. واخد بالك من الكلام؟ المنافق دول هو مع الإنسان اللي عهده خان، اللي غدر بيه، ده النفاق اللي هو النفاق العمل يعني، بينه وبينه بس، لا أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق النفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. النبي لم يرد بهذا أن هو منافق في الدرك الأسفل من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، معناه الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال، كأنه منافق خالص، كأنه، لأن هم دي خصالهم دي ثابتة فيهم يا جماعة. قال بعض العلماء وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، اللي هو احنا كنا لسه بنتكلم فيها، اللي هو مصر على حاجة معينة بيعملها. لكن واحد في حياته غدر مرة، هو مرة غدرها، غدر مرة بحد وما كررهاش وندم عليها وتاب إلى الله، يصبح هذا الإنسان منافق؟ كذب مثلا مرة أو اثنين أو ثلاثة، لكن ده مش ديدانه، هو مش على طول كذاب. يصبح الإنسان ده فيه خصلة من خصلة النفاق؟ لا. فاسمع الكلام بيقول لك إيه، وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، على طول على طول بيداوم عليها. فأما من يندر فليس داخلا فيه، في الحديث يعني، فهذا هو المختار في الحديث. ده رأي الإمام النووي، هذا هو الذي اختاره في شرح هذا الحديث. وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي معناه عن العلماء مطلقا، فقال إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوا في زمانه صلى الله عليه وسلم، فحدثوه بالإيمان وكذبوا، وأؤتمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا، وفجروا في خصوماتهم. دول اللي كانوا على عهد النبي عملوا كده بفعل المنافقين، مش ان هو اتصف بصفة فبقى منافق، لا، هو اصلا المنافق كانت عادتهم دي، هو منافق فعادته، فالنبي حب يظهر الخصال اللي هم المتصفين بها دائما، فراح قال الحديث ده. خد بالك من كلام الترمذي ايه؟ ان هو قال الكلام ده على ناس معينة بعينها. وهذا قوله بس الترمذي بيسند الكلام يا جماعة، اصل الكلام عندنا في الدين مش كلام وخلاص، اسند الكلام بقى. ولك وهذا قول سعيد بن جبير رحمه الله وعطاء ابن أبي رباح، ورجع إليه الحسن البصري بعد أن كان على خلافه. طبعا الحسن كان على خلاف هذا القول اللي هو رجحه النووي ده، ورجع إليه وقال لك فعلا هو هذا القول، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول في أناس بعينهم. طبعا ليه بيقول في أناس بعينهم بيقول الكلام ده يا جماعة لكل الناس؟ عشان النبي كان من عادته إن هو ما يقولش ما ينسبش شيء يشين حد مباشرة، يطلع المنبر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا، هم قاعدين سامعين الكلام بس ما يذكرش أسماء، فيقوم بقى يقولهم كده خصاله منافق واحد اثنين ثلاثة، يعني أنا عارفكم بيكلم عليهم هم صلى الله عليه وسلم. وإليه رجع الحسن البصري بعد أن كان على خلافه. ويروى عن ابن عباس وابن عمر ورواياه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض وإليه مال أكثر أئمتنا. قال الخطابي رحمه الله عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه واحد بس، كمان مش جماعة، منافق، وكان صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول فيقول فلان منافق، ما كانش بيعمل كده، وإنما كان يشير إشارة كقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، ما بال أقوام. ده خلاصة قول العلماء في هذا الحديث. اوعى تفتكر لو واحد عمل من دول انت منافق، لا، اوعى تتهم حد بالنفاق، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر أو عدو الله ولم يكن كذلك إلا رجعت عليه. فقلت الواحد يا منافق هو مش منافق، رجعت عليك بقيت انت عند ربنا منافق، مش عندنا احنا، عند ربنا بقى منافق. قلت له يا كافر وليس بكافر، بقى عند ربنا كافر لو صاحبه ده مش كافر. قال له يا عدو الله وهو مش عدو الله، بقى عند ربنا ايه؟ عدو الله. بيان، انا مش قادر اشوف صراحة، بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. والله ما أعرف إن الباب هو ده اللي عليه الدور، أنا بقول الكلام ده والله ما أعرف. أهو الحديث، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، واحد منهما الاثنين، لو هو مش كافر يبقى أنت كافر، نسأل الله العافية. وفي رواية قال أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي رواية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. طبعا كفر اللي يدعي إلى غير أبيه مش الكفر المخرج من الملة. وأنا عايزك ترجع تاني الخطبة الكفر، اسمها كده عم شيخاني، انا خطبت خطبه في مسجد الاحمدي، عايز اتذكر هو مسجد الاحمدي اللي في السلام 2، كنت بتكلم فيها عن الكفر، الخطبه دي متسجله تقريبا، احنا مسمينها كده كفر. ارجع لخطبه الكفر دي اسمع فيها يعني ايه كفر، وبماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الكفر، يعني في كفر يقصده كفر وفي كفر مش كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من رغب عن ابيه فهو كفر، ده مش كفر اللي هو معنى كفر اللي هو كافر كفر مخرج من الملة، لا ده مش معناها خالص. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، حار عليه يعني إيه؟ رجعت عليه تاني. فهو هتقول له يا عدو الله أو يا كافر أو أي كلام من اللي هو بيخرج من الملة ده. نسأل الله العفو والعافية. احنا عايزين نقف مع كلمة من ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلم. دي خد بالك الجماعة الصوفية واقفين فيها، ان هو بيجيب لك والله يجيب لك نسب مزيف ينتسب به الى علي والى فاطمة والى الحسن والى الحسين والى احد الصحابة والى بكر وابي بكر والى عمر، ويدعي ان هذا اباه. وهو مش يا عم الحاج الورق ده ممكن يتضرب وبيتزور، واجيب لك ورقة مختومة. والله بيتزور والله. انا قلت قبل كده قلت قبل كده انا معايا ابن خالتي في الصعيد جايب لي ورقه من السعوديه مختومه بنسب للنبي، قلت له انا بريء والله العظيم تاني زي ما بكلمك كده، قلت له انا بريء من هذا الكلام الفارغ تزييف. من دعا الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه ها فليتبوأ مقعده من النار. تخيل موضوع كبير. احنا ابناء ادم طبعا كلنا، وفي الغالب احنا ابناء نوح كلنا على قول الراجح. احنا ابناء نوح على قول من قال ان هو لم يؤمن معه الا ابناء، على القول ده احنا ابناء نوح. لان هم طبعا ربنا قال وما امن معه الا قليل، بعد المفسرين بعضهم قال لك اللي امن معاه ثلاثه ابناءه فقط، مفيش حد تاني، مفيش حد غريب يعني. فلو هم الابناء بس اللي امنوا معاه يبقى احنا ابناء مين؟ سيدنا نوح ايضا. باب بيان حال ايمان من رغب عن ابيه وهو يعلم. احنا لسه قايلين الحديث ده، بس هو جاب الباب تاني. هو باب اللي فوق ايه؟ حال ايمان من قال لاخيه المسلم يا كافر، خلاص. لكن ده باب حال ايمان من رغب عن ابيه وهو يعلم. حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم، فمن رغب عن ابيه فهو كفر. كفر دون كفر، كفر غير مخرج من المله. ها راغب يعني مش مش مش منتسب ليه، مش عايزه اصلا، انا ما اعرفوش، مش هو ده ابويا، انا ابويا فلان، يتبرى منه زي ما قال اراغب انت عنه. اراغب انت عنه، رافض. حديث سعد بن ابي وقاص يقول سمع اذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. الموضوع ده كان كبير جدا في العرب يا جماعة، أصلك العرب كل موضوع الأنساب ده مهم جدا جدا عندهم، إن أنت تنتسب ده رقم واحد. ده أصلا تحريم الزنا لما نزل ربنا سبحانه وتعالى نزله في الأمم ليه؟ بسبب اختلاط الأنساب. فأنت ما تجيش تخلط النسب، لا. لذلك نزل ربنا سبحانه وتعالى، كان قالوا كانوا يقولون زيد بن محمد، ربنا نزل آيات في سورة الأحزاب ها ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. خدت بالك؟ لا، موضوع كبير، موضوع كبير كان عندهم يعني. احنا دلوقتي مش موضوع عندنا مش مهم اصلا. يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. التبني يخش في الباب ده؟ طبعا. التبني حرام يا جماعة، ما هو ده اللي احنا بنقوله. تدعوه بقى ذلك وخلاص راح جاي. وده من الجهل، جهل المسلمين، ده من جهل المسلمين. هو يروح يتبنى يقول لك اروح اجيب طفله، ما بيخلفش، اجيب طفله ايه؟ غلط، حرام، لا يجوز. ما يكتبوش باسمه بس برضه ما ينادوش ايه؟ كفاله تعديل مدخله بس. في ناس بتتبنى وبتكتب بالاسم. لا لا انا اسمع كده والله. في ناس بتكتب بالاسم. كتابة التبني بالاسم دي حرام. انا ما اعرفش الميكروفون فيه ايه. احنا ما عملناش حاجة. ماشي حلوه دي مقبوله. بس هو بيقول له للاسف الولد بيقول للراجل لابي كاتبه باسمه بقى. هو ممكن يقوله ابي من باب التوقير. الكلام من باب التوقير فقط يعني. طب من باب التوقير. لكن زي ما كده المراه بتقول لحماتها بتقول لها يا امي. خدت بالك انت؟ زي ما انا بقول لحماتي يا امي بقول لها يا امي، مش من باب ان هي امي، من باب ان هو ايه يعني اتعودنا على كده التوقير. برضه بتخلي العلاقه كويسه. بتخلي العلاقه كويسه. لكن بتكلم على الكتابه اللي انت تنسبه اليك اللي هو ككتابه يعني. خلاص بقى انا بقول لك في الجاهليه نسبوا زيد الى مين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. زيد ابن محمد خلاص اتنسب بنسب، فربنا سبحانه وتعالى حرمه. لذلك طبعا كان لا يجوز ان الانسان يتجوز زوجة ابنه، فراح ربنا خلاه يتجوز زوجته عشان خاطر ما يقولش ان هو ايه ابنه مش ابنه. هو ما يعرفوش اب دي بقى سجله لازم يسيبه. القضاء بقى هو اللي اتكلم في الحته دي. القضاء يعرفوا امه مثلا ممكن يكتب باسم الام، لكن لو لقيت ممكن يكتب باسم الام عندهم لو ما عرفوش اب يعني. هو لقيت ممكن يكتب باسم امه ويكتب باسم اي حد بقى، المهم ان هو اسم استعاري كده وخلاص. زي ما كده واحد نصراني بيأسلم يروح مسمي نفسه اسمه ثلاثي كده كامل، بيسمي نفسه محمد مصطفى محمود اي اسمه خلاص. جزاك الله خير. انا صوتي اصلا رايح النهارده والله. ناخد اخر حديث ده. اخر حديث السيد عايز يجيب عيش ولبن. ماشي هنجيب عيش كلنا هنجيب عيش ولبن. الله يعين. خلاص والله احنا اخر حديث ده ان شاء الله. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هو نقرأ الباب الاول. باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله ده اللي هو الحرب معاه يعني. انت تحاربه مش قتاله ان انت تقتله، لا اللي هي الحرب اللي انت تحارب معاه، انت يعني تبارزه بالسيف. فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. أحد له سؤال؟ هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.